Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة

Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي Allahu Ekber Allahu Ekber La Oh.